قال ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا. في اخطاء في تشكيل النسخه يعني هل معبدا لربه وحده لا شريك له بحيث يكون الله احب اليه من كل ما سواه ويكون ذليلا له خاضعا والا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين اخوان الشياطين وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه الا الله وهذا امر ضروري لا حيله فيه. اذن من لم يكن قلبه معبدا لله وحده لابد ان يستولي عليه حب غير الله. فالقلب ان لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا على درجات الشرك يعني منه اصغر ومنه اكبر. قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قالوا ان لم يكن حنيفا الحنف هو الميل او الاعوجاج والمقصود هنا الحنيف في سياق المدح اي الميل عن الشرك الى التوحيد الميل عن الشرك الى التوحيد هذا القصد يعني الحنف ميل عن شيء الى غيره. فالحنيف هنا في وصف يعني مله الاسلام بانها الحنيفيه واسماء الدين الاسلامي الحنيفيه اي الميل عن الشرك الى التوحيد اجتناب الشرك والاتجاه الى التوحيد لان الحنيف لو من مال على عن شيء الى غيره فهي يعني جامعه بين الولاء والبراء لانه لا يكفي فقط يعني ان تعبد الله تعالى بل لابد ان تكفر بالطاغوت وان يعني تترك وتجانب غيره. فالقلب الحنيف هو الذي مال عما سوى الله يعني الى الله واقبل على الله. وذكر الآية الكريمة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها أي فطر الله تعالى الناس على التوحيد. قال وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين كما جعل أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى في إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إذن إبراهيم وآله عليهم السلام من الأنبياء هم أئمة في الخير وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال في فرعون وقومه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فإذن إبراهيم وآله هم أئمة الهدى وفرعون وآله هم أئمة الضلال. ويعني عندكم معنى الآل إنها تأتي بمعنى قرابة النسب وتأتي بمعنى الأتباع. قال ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى ألا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. يعني إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء يعني لأن الله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم عليه السلام قال ولكن كان حنيفا مسلما. فإبراهيم عليه السلام حنيف وهو إمام الحنفاء الموحدين المخلصين لله وفرعون وآله هم أئمة المشركين. ثم قال أتباع فرعون يصيرون أولا إلى عدم التمييز بين ما يحبه الله